بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الكهف آية دي دمي تقرى جل كبا ورى قرآن ربي تين غرفمي أوامر إيسا عجج إيسا كباسي وانين رادوك مربنا عتاسسو. لكن كنا كنتور أنجل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. أكنا جدا أنا توتا مدورة دبرتكي ستي وإيوان ورى أصحاب الكهف أمتا درقبقوتا كدين وفيتين إفتني أمنتي وفيتين إفتني أمتا كافرة إرى قودة غارة سينا سن إرى دبتا ترسي وان سان دي سني جراني في اللي آياني دبتة دبرتكي إيمانا إسان ربي تأمناني توحيد ربي تفي أقيدة صحيحة قبطه دواني أمبانسا واللفتي إيقان با واللبني ربي وفيت التئركتاني كرا ربي وفيت التئساني ربي اللين إسان تيسي إساني تمسي قدسان إساني لافسي قدسان أكسينا إسان قدس أتكي ستي يرو تيرا إسان ربي دوب آياتو تدبرتكي ستي بكرة دابنة إيه زمانة إيرا يرو إيرا ثراني لفاك أمبودا ويتلفاك أني جرا مال ولينجدان كم لبستم ولينجدان هجم تاني ولينجدان هجم تاني بكتانا هجم هاي نترفني ثركون هجم جنان بيكون دندي غري نسانية كجدان يوم أنا وبعد يوم ويوم توكو takka cina guyyati jada warri garina mo rabbukum a'lamu bima labistum hagate tarabbu matokochatu beka hagajin bakatana ketan rabbu matokochatu beka aniwan guyyatu ko cina guyyakan natin fakkatu jechu warri kona kajadaniti amma kanamiti ta konkotu tijira nyata wanyanu barbana nyata nu erga jechu dagara مقالة الاتتة نما نوئرقا نما فتنا نما تقول كويت به اللي سوت به كويت ديب اللي سوت ديبئو كويت اتت كيس ديم اللي سوت اللالي نياتا غاريك حلالا نوبتو يعني إذا كان فتنة أجرت الابنة مالي فوان إسان نما إرقتا كان كيس اتت أسباب دلقو برباك سيكو نبرسي سفن الله نما نتوكو هدفن إسا نمتي واهمي بك هلاكاتي افدربي دؤون هدف إساتي ميك دوت يودر كيدان اتلوفت مالي ميدامن يودر كيدان اتباه مالي هدفاتي بربادو ميك هدفنا تبربادو مالي هداية البشرية نمك نقجيل تودات داعين ويتدامتو اتشتي واجرتي اتشتي تممتي اتشتي اتشفتمتي اتشتي هدامتي اتشتي تكادوتي دعوة سنرى قرار ربي كيساتي دبيتو قفامت هدفنا تباتو سيوتي تروفتي إرد سبرون درقام ولكن هدفنا تديمتو أمتك نقجيلتو دكان الرى دكان شركي الرائفة إيماناتي إسان باسودا وانا تديمتو نمك نقمتشيسو كان صداتشيسو جانا تربيتي نسان قمتشيسا ور أماني ور كفاري عذاب ربيتي نسان صداتشيسودا والدعوة كان كيستي ويتدين تفا أتي حكمة أوامك أبدوان لجدموف كان أكا أمتا كان ليس رأريني أكا هلاك كيست اللي أفنبوفني حكمة أدان دين أسباب دلقم برباجي سهون دائما دلائي دجلتو أنا أخوي ثانيس أسيتي أسباب دلقم برباجي سو نمتقها إرقنو أكا نعتنو بتوف ويتجدن وليتلطط ولا شعرن بكم أحد علينا حاسوتتي ديمي سوتتي ركي سوتتي نياتا نوبتي اكسيتي هاديبيو اكا اسمتو اسجرا كان نمم بيتيهن فانا اسائر نمم نتوفي اسجرا كان اكا نقرر جدو كوني اسباب جلقون برباتي سادا جدو رسول صلى الله عليه وسلم غافي كان اللي دين وفيتين مكرة هجرة بهنيغرة مدينة كتسان خرا مدينة دا كسلا فول شاني دور جروكا چين ديمن دي سنيك حالا سني ديمن حالا سني خرا اتنم نمبربان دعا إساني تفجرا إساني اللي قريش وان برباد دوف نما جائزة قدو إساني في قوته بداسة قدو قوته في نما الدعا إساني تفجرا إساني في ديوان برباد دوف رسول ويتبهن اللي أكتبهن قبرك إسان كوني بيرا داون نتواني الرافض أنه رسول اللي أصداب دلقان صلى الله عليه وسلم أكتبهن لالتون نما نات إساني تفجر لالتون nama yaabbi isaani fi duguyya sadi booda chitti godhatani deemun khara silaam bitina barbaaddu diisani khara faalla itiram nimbar naman barbaanne deemun goda keessatti dhokatani guyya sadi achi keessa turuun kuni marti asbaaba waan barbaachisu dalagu jechu kun tawakkula waa wal dhawun qabu tawakkulli ati waan asbaaba sirraa barbaachisu dalayde achirratti waan sitti dhuferratti obsu jechu tawakkulli akkana دوبا ويتكانا لمتشي ديمي اتشي داكي وان كانا تهي آيان ناسي دام الرومة تركام فاتي نمنا نياتا بيتوف ديمي كون بيتي دي بي اي نياتا مو نياني جيكو واني دوبا تمنجو كرو واني دوبين كانا بودا روفو كنو نمتشي تانا نمني اكا جدا مدى اكا شرحوني اللي جي روتي دوبيتانا والدهي دوداف مالا نيني ديمون مالا قزمانا dibba sadi duraj waan qarni jarra sadi duraj akayane nohi mote tu tijarri kon amata megatti damakan amata megatti kan amata dibba sadi hifi sagal koni jarra me gaju jarra sadi fitani jarra afre so fe tajran jeju malen isa wa him bitatu fde man kun kagaf taniti wa ita asdu fani namatti kenan e sadu fani e saba te fenam dicet maare kana hikma rabbin gode famalle ummata hagana ture kana wa e isane kana rabbi muldi sudar di amba muldi sudar di masani fu mal jare darti arfuran nu kesetti wa kadhalik a'tharna alaihim akuma sanjeda akuma isan wan ajaiba kadabri isini himame dabrisan itidalaini ummata kafina ka isan duratti haqato san san irralle isan tiisine goda san isan sensitifne amata era isan tursifne achitti isan tiisine akkuma jenne ammalle akkuma isan dammaisine ega amata era kana ati jenne boda akkuma san kajedu kana marwatti qabata asarna alaihim jechun atla'na alaihim qawmahum walmu'minin توت إساني توت ويتسان جرتو في مؤمن توت ويتسان جران اللي إساني الرد ملتك نجتون أكا إسان سان أرغن إسان غوني جتو أكا جارة سان أرغن جارة أمتا هغانا قد أكنا كيسة تريتا إسانا أكا أرغن إسان الرد ملتك نجتو وكذلك أعثرنا عليهم إسان الرد ملتك نجتون أفان كي نجمال جتو ري إسان سان أرغن ورد زمان سان جرو جتو اترفان إرات ملتاني إنسان سان أرجاني جنة مالي في جنان ليعلموا أن وعد الله حق أكبيك أني في جرّكم جل ربي وأن جرّك أنا ملتفني حقاً إيجا ترسي إفني بودا ملتفني كسندورة نمني أرقون دن دين كتبتان أرجين أكتبت إنسان أرجي سيفني ليعلموا أكبيك أني في أن وعد الله حق بل لم ربي أقاجت أكبيك أني في مؤمن توت ربي مال جدا إنا لننصر رسولنا جدا ورنو تمس ربي تمسناه جدا ربي إساني تمسد نصري إساني قدد ظالم جلا إسام باسو كان اللي أكبه فني كن اللي بألما ربي تري مؤمن توت نجا باسو أكو مثلا أمس بألما ربي هنكا فمتن إغدوتني هنكا فمتن ربي جد اللين سنلي أكبيك نيش سنلي أكبيك نيش وأن الساعة لا ريب فيها قياما آبته نسبرأ وهين أبد جدت اللي أكبيك نيش قياما نسبرأ dhaabatun isin libir anqabtu samboda ka insin libir anqabtu idh yatanaza'una baynahum amrahum waytin isan irratti isan mul'ifne kun jara rabbin waytin jara kana isan garsiifne kun ambi isan argite kuni idh yatanaza'una baynahum amrahum wayta isan امر ثاني كيتتي والدبن اذ يتنازعون بينهم امرهم امر ثاني كان كيتتي والدبن والدبن امر ثاني كيتتي مالك والدبن كافمين سكوني هنجر جرا غارين غارين كافمين سيوم جرات اللي روحي دمله جسنن كاو جسنن دومي دبره روحي مقفته كافم مالي كاين سنجرو جداني اكنتي والسلامان جدا اذ يتنازعون بينهم امرهم جتون كان دوبا كان الرمال فرات الري وان انسان كان الرافدتن ربنا كبيك ني قاسمي جركن ويتكاني جدان روحين اللي جسدان اللي كاني ثم جدان ويروحين قبت كاتي اكوما جير اكوما غا فرحاني سنيت كحطولن الران دي جيرم الران دي نكنت كاي جار وري كتابانو يتدبط akkasuma tirabbin isaan kaaseet akkasuma ti warri way tasan jiru ka kaafiraatiif ka muslimtoota allee argee kanarraa maal gorfamere kaafamiin sini jira rabbiin jara kana amata dibba sadihii fi sagal akkanatti teessisee eegana isaan dammaysee nu argisiise kun gaafa duune zamana dheeraa turrellee zaatumaan akkanatti ruuhii fi jasadallee walumaan kaasee jechuu ni dandaha jechuu akka beekaniif kana irraa fudhatan baasiinleen ni jira baasiin sun ruuhii fi jasanillee hima ka'aa ruuhii qofarratti hin gabaabbatu jechuu kan isaan keessatti wal falamantanillee nizaatan rabbiin ijaan garsiisee takkatti isaanirraa kute ammas asitti jarri argamee jennaaniin haganuma rabbiin haganumaaf jara kaasee jarri dhume jedhan haganuma ka'anii nyaata san fidanii fi nyaata immoo nyaanne rabbi tokkochatu beekaa quraanii nuun himu jarri du'ee jedhan kana boota jarri du'ee jennaa waan itti dalagan keessatti wallabanam akkam goona jara kana ree duraan namni hin argine amma arganii akkam goona وإذا كان جدان بكلمة الدامبان فريق كلمة الدامبان فريق تقمال جدا فقالوا جدان دوبا أي فلما انكشف أمر أصحاب الكهف وماتوا ويتم دبين سانيكم بيكمي أرجاني إيه كسان إسان دواني جدان اختلف المطلعون عليهم ور أرجي إرتي ملتك إسلامات فكافرا كل اللي إرتي واللبن مال جدان ابنوا عليهم مسجدا هاي نتوكو ابنوا عليهم bunyanan jarmaya irratti jarada jiran jechuun kun akkuma isaan goda jiran kanatti goda kana cufa itti qadaada akka waa tokko itti seenuu hin dandeenye akka waa tokko itti gahuu hin dandeenye rabbuhum aclamu bihim rabbima isaaniittu isaan kana beeka jarri kun homa qaban fakkaatti homa rabbiin isaanitti beeka tolinnarraa homa isaanitti beeka akka isaan kun waatak itti seenanii waatak isaan godhuu fi asii fuudhamuuf yoonni tokko isi dalagamuu hin dandeenye asumatti ijaaramee itti ijaaramee itti cufamee as keessatti haa jiraatanii jedhan jaan hayni tokko hayni akkana jedhe kuni kitaaban sharoota warra kaafiraati jedha warra hin amanin jedha qaala alladhiina ghalabuu alaa amrihim jedhan duuba warri hinjifatan warri irra aanan alaa amrihim amrii فتيا سني الرور آنان أمري إساني سني الرد ور إتنوت إتآن جداني هم نقبين نان اللي موتين من ويتساني موتين من ويتساني والإنجراتون اللي إر آنان أكنا جدا كتابان تفسرتي ور أمري إساني إرهن جفتني جدان سن جدان لنتخذن عليهم مسجدا والله نقونا عليهم إساني الرد مسجدا مسجدا جار رجان مسجدا رد قونا جان مسجد إسان الرتي جارة مسجد إسان الرتي قونا جنان جدو ور أكنا جد إكوني ويتساني ور إسلاماتي في ور موتيك يروسا نجيرو اللي موتيك يروسا ني مسلمة كجرة موتي إني والي نجيرو كنافو أمر إساني كن هنجفتمي مسجد إسان الرتي جارة ميجرة دوب ما سن الرت جارمو خان رسول صلى الله عليه وسلم ومات يهودات نصارى الرمال نهماني رسول صلى الله عليه وسلم كجدان لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يجتوجها جرين إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا يجتوجها رواية جريك يسات روان سيهين مرتين دوبو إتسانا ور أما دور الدبر أكا تاريك شاني تبتي ور يهودا دا ور نصارى دا يو أنبيون إساني دو أني في يو صالح إسان كسادو أكم أمي حبيبان لين وان حبشت قرتهم كرسول هم شرار الخلق أمتا أما فقدت لور قصد لقصون جلانين يو نمني قاري لين دو يو أنبيون لين دو أن بنوا على قبره مسجدا مسجد أجتتي irrat jarani sura isa ke sati sawarani akasit gabbarani ge tujira kuni sena warra dabre sena ummata yahuda fi nasara dat jarku masjid irrat jarani hukmin nu jwa makam jenna akka shariat enna ditti mal jenna masjida qabr irrat jaru len inta qabri on fudu len inta warat jarani on fudu انتهوا قبري والقتيس سودا والنبرباتيسو قبري والقتيسو ملي إردت صلاة أولين مسجد إردت قول أولين دوكا دا جيتو أكا شريعات ناتي كوني شريعة يروس انجيرو را نوتبتا ور را إسلام ما قبا ملي حقيقة شريعة بيه كان جيتو لين بكتانتي شروني إما دوبتا ور مسجد إردت جار رجلو كونو علمي شريعة كسيتين قباني يعني مقاتو إسلام ملي هكو مهم إسلام كينا هدوكا بكامرة جروحا نجدتوكا كتابا يو إرام بيكين هما فيلة دلقو تندو دوب أمرين جرا غرا تكونا جيت الآباتي جري مسيني هلا دورة تجارة مي جري أجمانا جيكي ستحاس أما أنت نور زمن رسول صلى الله عليه وسلم وتزمن رسول أدوه أكاية عندما جدت سيقولون ثلاثة رابعهم قلبهم سيقولون جدتون كن جدتوف جراتا أفضل تجدت ربين نبي محمد صلى الله عليه وسلم جدتوف جراتا نور زمن كيتيف جدتو ور سنبود أدوه كزمن نبي محمد كوني أدوه جدتو داف جران ما جنان ثلاثة جدتون كوني خبر مفتداد تميتي كم ثلاثة جدتو إسان سن ور قد سين فتيان سن ربي الرئيسي كما إنهم فتية آمنوا بربهم جدتو من نوضبة فتيان جمع فتان جنة دردروت جدتو رجرسون جدتو دافتان ثلاثة إسان سن نام سديه رابعهم أفريسو إساني قلبهم سري إساني ويقولون قرين مجدت دافتا أن خمسة أكما ريفو تكونس هم خمسة جدت إسانس نمشني سادسهم قلبهم جهيس نساني سريساني دوبر ربي مال جدا رجما بالغيب جاء أي ظنا من غير دليل ولا برهان سيحمان جدا نكتا ظن رجما بالغيب وان بكم إسان الرافداتي رغاتو قباتو ملتي دليلو هي قباتو دا ملتي اكنو متي جرنجتو اكنو متي جرنجرقو ماري جرنم سبيه سريدان افرجتون جرنم شني سريدان جهجتون كجيبا جتو دليل لسني ربين آخر سادتي رجما بالغيب جتو خان ويقولون نجد أنا مس غرين ثاني كوني أما كسدي صوتي يجو بركاس دفات ما جدن سبعة أي هم سبعة إسان نما تربة وثامنهم سديس نساني كسديس صوتي يجو قلبهم تري ثاني فيا ويتكانا ولماني كجدا لكويس إساني نما تربة سريدان سديتيرا سريدان سديتيرا دليل بكنا مالي ويتجدنين ربين هرقا لمان صندورا جرس به سرين أفرجت تهي ورى جرنا شني سريد أنجاجت رجما بالغيب يلي خمان بين وان بيكم سيساني ثاني راحة قاتي أكن متي رغات وكملت تجران سيها ميساني راحة هينجن أسير رتي أمو ربين تعليق أي رتي نغوني جان خان رتي قطانو خان رتي بكثنة عبد الله بن عباس ويتآيني أسيتي قل ربي أعلم بعدتهم جئي يا إرقما كينا ربي أعلم بعدتهم ربي كياتو بيك لكويس إساني جئي ما يعلمهم إسان سنهم بيكو لكويس إساني حقنا كبيكو تبقوا اللي ننجروا إلا قليل إلا قليل من الناس ونما قبابا مالين نمني بيكو نجروا ويتجدا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما رب سمر الرأيها جالته ما الجرجان أني ورى قليل رب استثناء قدسان الراهي لكوي سيساني جرنا مطربا سديسو نساني سريساني في جرجان أكثنا مال الراهي فهمي تجانا لماني رب كدرات كجيبا رقامل جران جده كبودا كان تعليق إرى ابتقود أبو كان الراهي فهمي جشتي فسروا لين نجد بارك الله فيكم ويتكانك قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل جتونكني ما الجتون يو لكويس ساني ثرب جنة لكويس ساني ثرب يوجل قل جدي يا أرجماكين ربي أعلم بعدتهم لكوي سيساني رب مكية بينك ما يعلمهم إلا قليل هذا قبابا ملي نمني بيكون جيرو كنو بيكم سيساني تنجر تربته نوهن يجا بيكم سيساني ربي تربته إساني نوهن يجا تكامو قل جدي يو لكوي سيسا هم بيكين جدي سيفي نمني جرت نرغا فتمرد نوها جيرو جيتو قامانان يا ربي جو نبي محمد صلى الله عليه وسلم أجدي إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ويتكانا جدي نمني لكوي سجارة كان إرى غافة أنتي يو لكوي سيسانين بيكين جدي ما جدت ربي أعلم بعدتهم ربي فيه لكوي سيساني بيك جدي معنى الله ما شنيك لهم يا جدي تكا يو غافة أنتي لكوي سيسانين بيكين وانت تهمامي كان مالي لكوي سيساني رب مكية بيكا جدي يوم بيتين جيتوانا لسا تكامو قل ربي عالو بعدتهم جيتون كنو ربي فيتو لكويس ساني بيكا بيكم سساتي نوهيم جيتون غافتا سبعة وثامنهم قلبهم جيتون عبدالله بن عباس اللين جر لكويس ساني حقانا جريك ربي اللين تعليق وصورت تنقرين بودا بيسكن لكويس ساني طربا شك ممالي سديسون سري ساني تي جيتون وثامنهم جتشو كان واوين تنمالي فسد سينتاج لاني علماءني قد إردت والأبد إيرا كتاب إتكايو قوهند والغدباء مفسر توتا في ور اللغة اللي حقا مقاكبت اتباساني واوين تن واوين در بين الرأدى واوين تن واو الثمانية جلاني كايا انتكا جيتة در ور بسريوتا واو الثمانية جتشو وهي تنجرو دبين واوين تنجرات اللي الرهب اللي معنا صحيحة إمتها معنى أفت إسين أفتف إسين زائدة لتوكيد المعنى معنى دبيك هنا جججبه سودا أفت معنى جججك هنا سبعة وثامنهم قلبهم جججك هنا جججبه سودا أفت أكوال إن الذين قالوا ذلك ور سبعة وثامنهم قلبهم جلكوني صدقوا وأخبروا بحق أباجدا أقمها سوا جدت كان قد جبسوا لك استمالي والنبراء سنجروا أبكم واوي حالاتي جدت جرا كوني والأبه الدو علماني كيسا ديما شرحوتا كيسا دي لالون اندان داما جدت تكامانا لسي زائدادا تكامانا لسي أبكم حالة صفة نكراتي فتاتي حالتاتي صفة نكراتاتي طيب فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ربي ما جرى نبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تماري فيهم أمة يهودا في نصاراك ستي سجافة كان كوان أصحاب الكهف سؤدفة كان فلا تماري فيهم ور أصحاب الكهف كان كيست إسانهم مرمين إلا مراء ظاهرا يو فلما ملتاتا وان دليل قبو هما ستهما مكانا قفان إسان فلم تملي أي سهلا لي هينا لأنه لا يترتب عليه كثير فائدة واني إسان كان كيستت والإسان سنينهم فلمين إسان كيستت فلمين واني في الجنة إلا مراء ظاهرا فلمي ملأتا تهججون فلمي هجا قبض وان دليل قبض كرب فيه فيهما كان قفا يوته ملي وان إسان حاس وان كان إرى ولينهم فلميني جنا ولا تستفت منهم أما اللي أصحاب الكافي كنرى ور يهودا في نسارا كان اللين قافتين ولا تستفت فيهم ور أصحاب الكافي كان كيسة اللي كن قافتين منهم ور يهودا في نسارا كنرى أحدا تقو تاني اللين قافتين مالي فيه لأنه لا علم لهم بهم جركون وان أصحاب الكافي كنرى وان إسان بيكا وان رقاق أبا وهين جرتو يجو وان إسان رقاق أبا وان رقاق أبا تاني رغادان وان صحيح هذه من وهين جرتو يودبين بكفلما جيتل وان دليلك ابو ملي خكم ربين فيه مكان ايوتا تي ملي تنو برمتو لافتو خكم دليلك ابو كان ايوتا تي ملي وان دران فلمين اما ساتلين مي اصحاب الكهف تنر ادونو كنا جت جرسن انغافتين مالي في ادو اصحاب الكهف ان كان الرا وان نسان بيكان تكونجرو يجو وان حقيقة تصحيحة فإسان بيتني فيه من تكلينو هنجرتو جدو كنرى نمني ويتفلم اللي وان دليلك أبو مالينا من فلمو مرمون برباتيسو أكو مثلا أكو معايثة برافية ستة اللي وجادلهم بالتي هي أحسن التي هي أحسن ما هو وان دليلك أبو والرقاك أبو جدو أما نما بيكم سوهيك أبو قافة مالي نعم بكم سنقام نواقفات من بوانك بوجه ما ليه وانا نسيدي بسو صحيحة مثل معلومات صحيحة تنزيتين ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله آيان نكوني ما المناسبات أبدي جدو كان سير كوني ما المناسبات سيوي تجدا كان بود اللي حاسوني أصحاب الكهف كن ديبي حاسا مفتا هاي نسان تاان سندور اللي واني حاسا يجر رساني جدو كان سينون ولا تقولن لشين النفائل ذلك قدا كان مالف جدو سينسي ويتجرنين سببا نزول سورة تنا أكم أول اللي اتياكيني أمان يهودا أمان قريشي كن نبي محمد صلى الله عليه وسلم يهودا كان ورا كتابك أبو خانا مي اسنت كتاب اللي بيكا ودور مدورا كان اللي اسم تقوبا قابا مي نبيين كي نكون اكنا جدا اكنا جدا حال إساكم ما لسنت فكاتا جدتو قافنان واسدي قافت دا جداني روح الرا قافت دا جدانيني اكو مثلا قصة أصحاب الكهف كان الرا قافت دا جدانيني وان بيكني بيهودا اكو مثلا قصة دل قرنيني الرا قافت دا جداني قصة سدين كان قافت دا يو صحيح سنكا دي بسطاة لقان نبي دا جداني سببني رفينسا سورا كن رتبوتي وان كان جدان كرو سورة الإسراء إن كيسة دبري أكو مناسبة كيسة دبرني دبر ديني كوني أمو قصة نصاب الكهف ستي رفي جواب ويسا قافت مني جدا الرسول صلى الله عليه وسلم ما ري دي بسا كنا بو إسني دي بسا جداني جا سبيهم بيسا غوان سنغاف تنكانا بوريسيني دي بيسا جاني الرسول صلى الله عليه وسلم ويتسام بوريسيني دي بيسا جاني الرسول وحي غوداش وحين بولتيك عشان تريجان ربين انبيوت الليوتان عذاب على إثام برسيسا مشيئتي إركسو أملت جيتشو خناف جيتشا يو ربي جد إن شاء الله بروسني دير سجنة إن شاء الله ملت جيتشو خناف جيتشا ربي أكو نبي الله سليمان قد إسان تاسي سيسك الليل نبي الله سليمان مال قد مال جدين لا طوفن الليلة على 70 امرأة وفي رواية على 100 امرأة دبرتي ترباتا متكا دبرتي إبا اتسنوان النقابو نبي الله سليمان تسيدا ولي الرحيم مرتنو نمك هراربي كيستي لولو نمك هراربي كيستي دولو تلالتو تأكسيسا إرار قد أجد إن شاء الله من جنة دوبا دبرتين تكتيرو الفاوز إبريزا تكتيرو تكتين الفويت اللي كنا نما كنا نما الفويت دوبا كوني مالي ري ربين طريق أنبياتين اللي آدابا نبرتيسا حرككي جرتني حق سيني في وان اسن زلي دن اللي نتهن أورفتا ويتوان تكتجيلتا ويتوان تكهن زلي نجتا إن شاء الله يو ربين فتح يو ربنا لا تسي يو ربنا تاسي أكنا قدوه دا أكنا دلقا جدا جتون برسيسو دا أنبيو تال اللي أغنى أكاتا كوميتي أدب أعلى إسان برسيسي نون إسان التهيدة تانون جدا دوبو إسان بيجيه ربين يو إسان إن شاء الله جدين إساني وهي إبدتو برجرا إن شاء الله جتون أبديتو داف أغنى دبين كوميتاكون أكنا جدين جتون التلوفو نتمار هيا وان كان كيسر وان تكو يودا لغو يعني مشيئة ربي تتشير وبرفاج دوبا دوبين كن دان قام لرسولة تتاقهامير كنو كا سنين جنة ميتي مبور سنين دي بسا جريا ركو رشاني هما تاكا جوامنا قامات تندفن انبيتو كسا صاحب الكهف جتشو قريشين هاسون وانا كان شرحوني واحد رها سواء على كل حال ويسا دوبين كن ارقامو سورا كن بؤيت سورة كان أسماء إن كن هماميك إستان كان عيد هماميك أول ما غافير رتي ويتكاي مالي كستان أصحاب الكهف مال وان أجائباته أجائبني كان أولي جوتا فولما متي كان مال براسي دافة كان أكجي تتنان جل قبدي أكرر قد رفتي ويتاسجيت رسول نبي ربي تمال جتي ولا تقول أن لشيء أتين كن هم تكونوا هنجرين إني فاعل ذلك قدا أني قويا برو أكنا دلقا أكنا دلقا قويا برو جئن إلا أن يشاء الله ججو إلا أن تقول إن شاء الله يو جئت ملي إن شاء الله يو ربين فريو جئت ملي أكنا متين جئن ججو كان ربين آدابا نبي إسابر كيسي كان مناسبة ولتك ججو سببا نزول آية سورة خناتين مناسبة ولتك أبدي كان جدو خناسين جان حاسين لكم إلا أن يشاء الله يجنكم إلا أن تقول يوجد تملي إن شاء الله يجب ما جاء معنا نساء إن شاء الله يوجد تملي أكنمت في لفاكاتي وأنكنا مشي أربي تتيور الراف تملي هند لقوانسا أكسن قد إن شاء الله يوجد تملي أكنمت تنجرين جدو واذكر ربك إذا نسيت ربي كيادة دوامس إذا نسيت يو الرامفت يو ويتدرا وانسان أكنا قول أجدت اللي الرامفت ربي كيادة دوتي إذا ذكري إن شاء الله جدي يو ربي مفت أجد بيات قلت اللي يادت جئت اللي يادت حتى أمتت اللي يادت جدتو لما نحاسيني جدا ويتما يادت إن شاء الله دبيسا كيسا تنجن جدتو ويتيادت ربي كيادة دو يو إرام فتة إن شاء الله سنجدي لجو واذكر ربك بقولك إن شاء الله إن شاء الله ججو كان ربي كي سيادت إن نسيت أن تقولها يو إسي سنججو ويتدر وان سنأكنا دلغة جدو سن إرام فتة ويتما يادت ربي كي ذكر يجو آياني أكدت فسرون كوني أكا تقفاتي أكا صدركا دراجتي معنى آياتا تهي واذكر ربك إذا نسيت ربي كي يادت ويتئرام فتججون مطلقة اللي جتيفة مماجد عن دبين تني مناسبة أسيتي أكا دراجتي أكا جلقباتي كي سسينتي وقل جري أمس عسى أن يهديني ربي حقيقي ربي إنك ينقديل تنجي لأقرب من هذا وان كنر إيوتت أي أرجو أن يرشدني ربي لأقرب من هذا الأمر هداية وان كنر قجيل لو ناتهت نقديل تن ربي كيا حقيقي جري وقل جري أرجماك عسى أن يهديني ربي ربي إنك ينقديل تن تقال جري لأقرب من هذا وان كان الرأي وجدت رشدا أجيل لمكيسة جدت أجيل لمتي أجيل لمتي ناقاريته كيسة وان خيري ناقباته كيسة ككان الرأي وجدت ككان الرأي كقصة أصحاب الكهف كان الرأي غاري ربي نافذ نمالا جدت كما سن عموما كيسة اللي ومسئرت إن شاء الله جدت مرة كيسة تو أنت نلي جده يو ربي انك ينافر جدتو كنلي أفرت جده ككنر كجيلو كيسة نائر رجالو جدت اللي ربي انك ينك جيل كجدتو كنا كجيل جدتو ربي ران كجيل تا يو كاتاتي هندا قول أجدتو تانا أولي ربي انسي قول أودان تها جدتو رتاتي رت إن شاء الله جدت تانا دو باكستان وان أصحاب الكهف سنقوت تدعي بيته حقام قد سنكي ستاني جتون بيكم عدد إساني كان بيكم آية ريفو سنرتي إركاني مال جنة عدد لكوش ساني ميكا جنة سباتون وثامنهم قلبون لكوش ساني ثوربا درقا قوتنا ما ثورباتي سديتا فان سري ساني هين إنسان أتكيس ستا أنوها قامي كربين فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا جدي ربين أولت نوهيم يسوني أولت كربين ندبرت سن سنين عددا نتشت جدام سن حقامي جنان أسبت ولبثوا في كهفهم تاان دوبا قد إساني سنكيسا قد ربين إسا وفاكيسا ننسنكيسا تران جرقون ثلاثمائة ببا سدي تران سنين أمتوان أمتوان ببا سدي أتكيسا تران وازدادوا تسعا أمت سقدي اللي تيداتا يكسا ميكا تاري أمت ببا سديه في سقدي ثلاثمائة أمتا إبسدي إذا جاء بودا سنين كوني مالي وجد أنك إعراباتي إن كن عطف بياني تكا بدل جان أمتا إبسديه سنوان إن تهنوه مجد سنو بيّن أمان إبسديه سن ثلاثمائة كتنوين أبو خان الرد ثلاثمائة كتراتي تيناتنا الرد كراتي نضافة لإنجل أمتا إبسدي أجكي ستاعا أمتا إبسدي سن ما الجريبا ينسلي سنين جريبا ينسلي أمتا ون جيت أمتا ون وزدادوا تسعا أمتا سجلت إذا تنمس ماذا؟ دبلت جريجت وما اللي أمني سجلي دبلتها ما لبكنت دبتمي ويتجدا أمني شمسية في كمرية والأبدية أولمان شمسيان ورقويا لكاو كمريان ورقيا لكاو أكما قرد كان يو قويا أمني توقو جدو كون اللين توقو جدو فأمتا كجاء أمرية تدور الرفاء سوكون قوتا من إني دور قوتا وإذا كان أمت إبس به كان كيستي فرقي أمت سجلي قرسي سجلي فرقي أمت سجلي قرسي قراء قرم أمت سجلي قرسي أمني شمسياتي كمريان وإذا شمسياتي إبس به كمرية إبس به سجلي إبس به سجلي وقل جدا ما اللي يا إرقاما كينا ما الرئيكا آياني نوهم تتي مدان إسان تراني كربين سنين عددا أقصد إردت أوينة ترانجتشو نوهيمة سن أما تميكا أما تلبس هديث تقال قل جدي يا إرقماك النمس الله أعلم بما لبثوا رب متو بكوان إسان أجتا أنجد كنو بكم سإساتي نوهيمة أما تلبس هديه في سقالي تكا قل جدي يا إرقماك النمس يولكو إساني هاق إسان أجت كيسة تران هاق إسان أجت كيسة تران يوم بيكين جدي يا نما هاق إسان أجت كيسة تران هم بيين جدي ويتقافة ما جدت الله أعلم بما لبثوا حق أجيك ستألك رب ما تبيك هذا يبينكم تعرفوا فيه معنى لا تكا يوم بيكين الله أعلم بما لبثوا جدت ديبسوا تكا مو رب ما كينت بيكم سأبا بيكم سكما ربي كينات حق سانك ستأل رب ما تبيك بيكم سئسات ميكا نهيمين 300 سنين وزادوا 9 بيكين سنتي عن سيم على جردوبة بكم سربيك نا قد تهو الراء له غيب السماوات والأرض رب ما سنيه وما كيست اللي بكم سان التمرسو كيست اللي أمري إساني قرق قلشو كيست اللي رب ما غيب السماوات والأرض وان السمي تربان كيست بكم سيسا مخلوق الرافة قاتي في دجي تربان كيست وان بكم سيسا مخلوق الرافة قاتي اللي رب ما فيه أبصر به وأسمع كان يقول كوني صيغة تعجباتي أن صيغة نساء صيغة تعجباتي ويتما وان سمي كيست فقاتي دكي كيست فقاتي اللي رب ما في بكم سيسيك قبول لي رب ما كأمري ساني كرا قلت لي رب ما يتود باتي تعجبنا شكت بفكا أسمع أبصر به وأسمع جتون أي ما أبصره سبحانه ما لمت أكدت أرجع إسقر كواهن دار جتون وأسمع جتون بهين كما دراسة نت اكتفاءه يقول له وأسمع به جتما كلمة تعلق كما دراسة نين الرأي اكتفاءه دان دوب أي ما أسمعه ما لمت أكدت أجهه إسقر كأصوات كل أجهه جت ربين كين كوني تعجب دان في هذا جباهي ربين كن لجيتي كيسة تليك أبكي ساتي واهون درجة هنجرو أرجع كيسة تليك أبكي ساتي واهون درجة هنجرو جتوكا ما لهم من دونه من ولي إساني فنتان مخلوقة كان تقوفو وانسمي دكي كيسة جرو كان هندافو هنتان من دونه ربي ساني أجتتي من وليهم تمسان إساني فتمسو تقو لين إساني فنتان إساني تمسو كإسان غرغارو ككيس إساني في ركن إساني اللي بيكو رب مسانتكو تجيجا ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك جيجونكوني رب سن واهل وهي أفتن إذا وجدتو في حكمه مرتئسا كيستي أحدا تقل أفتن إذا وجدتو مرتئسا كيستي ومرتئسا كيستي اللي تقل أفتن شريكا نقولو أفتن واهل نقولو وهما مرتئسا وان بكم سكيست اللي دنديتي كيست اللي أومو كيست اللي أجيسو كاسو كيست اللي كنو روغتو كيست اللي مرت إساهن دكيست إن شريك الرادوريس واهل وهي أفتن قدو تقل له واهل أفتن قدو وما تيخاتو مخلوق إساهن هذا ويتكان أكا وان دلق أفماف دلقا إسان إسني أديسي أما دبرتت أصحاب القافتون اللين هما دندتي إساتين بيكم سإساتين إني دلقي غيب ما أنبرى بيكم سإسافة قاتي سمي دجي كيستي كجنة ثاني بيكم سإساتين هب إسان تعاني اللي إسني همي بيكم سإساكا واهن دبت مرتسانين لكو إسانيتي في هب إسان تكيست سران اللي إسني همي ربي سان أكسيت بيكا أكسيت قبرا جتشودا درسين كنا كارا مسمرة الآبة هذا درس براتي ورد ابنتي نتاع ربيه السجرادة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.